سوان شمو خافا يمر بالعقد رش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع دوبك دون ونبك تبجي بدمع مرجو طيفك كمل شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماق الجمر زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر ملزوم خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو عثر هلال الغير فارش فوق الهضم طرز هلون الغير مشتال عمرك ذبه ومحن ثيث الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل مدير خيال حلمك مره شو تقول عيب انهير يبس تنهار الامل وانتظر روحي تموت نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو طيفك غرق نمسح دموع الطيف شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض وليش احنا موش بصيف ظلمة ودواشك حزن لظن روحك كيف غرب شراع الفرح اهلين جانا الضيف حسبة ليسوى العتب دار العتب مرفوع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو